السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وأن يجعل هذه اللقاءات لقاءات نور، ويكون مآلها السرور والحبور إن شاء الله. أسأل الله أن ينزل على قلبي وقلوبكم السكينة، ويغشانا وإياكم برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا. جعلني الله وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. عافاني الله وإياكم في ديننا ودنيانا وأهالينا وأموالنا. ما زال حديثنا مع كلام الرجل المبارك، كلام ابن القيم في كتابه الداء والدواء. وكان قد تكلم عن أصل هذه المسألة، وقال من أوائل الحلول أن المرء لابد أن يهتم بعينه، ولا يقع فيما يقع فيه الكثير من إطلاق البصر ويمد عينيه إلى ما لا يحبه الله سبحانه وتعالى وما لا يرضى. وقلنا إن ناس كتير ممكن تكون حبسة موضوع غض البصر ده في مجرد الحاجات اللي إيه الحرام فقط. فاكرين الكلام ده ولا ناسين؟ وقلنا لا، الموضوع أعمق من كده بكتير، إن إحنا محتاجين نفعل ولا تمدن عينيك، لأن الشاشات والأجهزة وكل حاجة محوطة عينك، فوجودك تقريبا بيحصل له تقزم. التقزم ده أنا أسأل الله العفو والعافية، بتقريبا بيتقزم لحاسة واحدة وهي العينين، وهي دي الأداة اللي بترصد بيها غيرك، فبتبدأ تغرق في إنجازات غيرك ومنجزات غيرك، وتنسى عمليا إنك تعيش. فأنت محتاج ولا تمدن عينيك، عشان ما تورث نفسك حسرة، تورث نفسك حسد، تورث نفسك تمني، مع إنك بتملك وتملك أكتر بكتير من مجرد عينين عشان تتشرب معاني الحياة. فكتير مننا ممكن يتشرب معاني الحياة منين؟ بسبب عينه، فبيظلم نفسه، ويبقى المدخلات المعرفية اللي بتدخل جوه قلبه وجوه عقله مصدرها ايه؟ العين. واخدين بالكم؟ فيبدأ الاطلاع على الخارج كله عيني عيني عيني. لما بتعمل كده بيبدأ يتضخم الحاجات البعيدة الخارج عنك، تبدأ تتضخم جدا على حساب الحاجات القريبة منك، فبالتالي تبصر الخارج ولا تبصر الداخل. يبقى في حاجات كتير جدا معاك نعم ومتع، لكن انت مش شايفها. ليه؟ لأنك مددت عينيك. فاهمين؟ فقاعد يمد النظر، قاعد مال يطوله، فلا يكاد يرد نظره استحسانا للمنظور إليه، لا يكاد يرد النظر، بقى مسلوب للنظر لغيره، كأنه عارفين ما في واحد في يوم من الأيام خرج من البيت طفل صغير فتاة وضاع. أحيانا بعضنا يفعل هذا مع عينه، يطلق بصره. طبعا أنا ما بتكلمش دلوقتي في الحرام، ما بتكلم في مفهوم مد العين. فأحيانا الواحد بيمد نظره، فإيه اللي يحصل بقى؟ نظره تاه يا عيني، وضاع بقى، ضايع تاه في الحياة. طبعا مجرد نظرة ما فيش مشكلة، لكن سبحان الله الآية لا تمدن، يعني لا تطيل النظر، كأن إطالة النظر بداية إنك تكون أسير لشيء لا تملكه. تبص على العربيات رايحة جاية، تبص على الناس اللي رايحة وجاية، وده لابس ودي لابسة ودي مش عارف ايه، وده بيبص على البيت ده ومش عارف ايه. فكسرة إطالة النظر هتميل ليه من غصب عنك. وحتى الآية سبحان الله كأنها فيها ملمح جميل، ملمح نفس ملمح سورة النور، من أبصارهم، إن النظر غير الممدود معفو عنه. واخدين بالكم؟ وسبحان الله الشرع ادانا حاجات مريحة للأعصاب، ما لم يصبك لم يكن لك أساسا، فلا تمدن عينيك لما لا ينبغي لك، لأن اللي مش جال خلاص هو لا تمدن عينيك، لأنه قد أغناك به عمن سواه. كان أحد المتكلمين في التزكية كان لي كلمة جميلة أوي، كان يقول: قليل يشهدك ربك خير من كثير ينسيك ربك. فاهمين؟ قليل يشهدك ربك خير من كثير ينسيك ربك. لأن لك في الله غنى عن كل شيء ولا يغنيك عنه شيء. لا تمدن عينيك، لأنك أصلا خلقت إنسانا ولم تخلق لتكون عيونا، لأنك إنسان وستظل على طول الدوام تشعر بالافتقار لشيء ما. فبلاش بقى إيه الشراهة النفسية الدائمة دي، والشراهة دي لن يملأها ولا يملأها الامتلاك ولا الامتلاء. دايما في قصور ذاتي جواك لن يملأه لا نجاح ولا تفوق ولا مد بصر. دايما في جوع ونهم جواك مش هيزول ولو التهمت السماوات والأرض، لا يملأه سوى الرضا. عشان كده من أجمل ما قال من أوتي جوامع الكلم: فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. فانظر إلى آثار رحمة الله. فعلا المعنى ده ضروري استيعابه جدا جدا جدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي وعليكم، ويرزقني وإياكم التوفيق والسداد، ولا يحرمنا شرف قصر النظر على ما يحب الله سبحانه وتعالى ويرضى. فكان ابن القيم لما اتكلم في ضبط القلب فقال لك الموضوع في الداء ده حسم مادته قبل الحصول. انت عاوز تظبط، يبقى حسم المادة قبل الحصول، انك تحسم. انت يقول ان موضوع التعلق المرضي ده والتعلق بالصور سببه عاوزين نعالجه، عاوزين نعالج اللي الحاجات دي هنعالجها ازاي. قال لك اول حاجة في وقاية، اظبط عينك. حاجة تانية بقى قال لك القلع بعد الزوال. طيب حسم المادة بالنسبة للوقاية، قال لك الوقاية ديت لها سكتين: اللي عاوز يبعد عن العشق المدمر، ومش شرط العشق المدمر للعلاقات بس، لا العشق المدمر حتى الأشياء، قال لك تظبط حاجتين. من ناحية الوقاية اظبط غض البصر واشتغال القلب. اتكلمنا في غض البصر، النهاردة نتكلم بقى في اشتغال القلب. طيب هو ينفع الواحد يبند البصر في شيء يقربه إلى الله؟ آه طبعا، ده التفكر بقى، ده التفكر. التفكر ساعة خير من عبادة شهر، بس يكون تفكر بقى، ما يكونش حاجة تانية. واخدين بالكم؟ لأن احنا أحيانا كتير بنضحك على أنفسنا. التفكر ده يعني واحد بيبص للسماوات والأرض، بيبص للنباتات، لكن مش واحد قاعد أمال يتفكر في زميلته في الجامعة يقول سبحان الله، والله سبحان الله، تنظر ليها سبحان الله، تتذكر كيف خلق الله سبحانه وتعالى الذكر والأنثى وكيف فارق بينهم. لا أنت رجل بتلعب قمار بمستقبلك الخالد في السماء وفي الجنة أو النار، فدي ما فيهاش هزار. أنت ممكن تضحك على نفسك، لكن هل تتخيل إن الملائكة مش عارفة تكتب العبادات دي فين؟ الراجل ده بيعمل إيه؟ فخليك صريح مع نفسك. يقول ابن القيم الثاني: اشتغال القلب، طبعا ده عليه ذنوب. يعني طبعا ليه ذنوب؟ يعني واحد قاعد اللي تفكر في زميلته في الجامعة وقاعد رايحة جاية، هي بص هو بيتفكر فيها، ده مش عليه ذنوب؟ امال ايه اللي هيبقى عليه ذنوب بقى؟ بيقول الثاني: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. ان القلب ينشغل بما يصده عن ذلك. بصوا يا جماعة، القلب لو انا معايا ورقة A4 رسمت فيها، الورقة دي مثلا تاخد 5 شجرات عشان ارسم، فانا رسمت فيها 5 شجرات، في مكان فيها تاني اللي انا ارسم حاجة تانية؟ مفيش مكان. طب عشان ارسم عربية اعمل ايه؟ انا رسم بالرصاص بالمناسبة، اعمل ايه؟ امسح، صح؟ هو قلبك كده. قلبك ده والذين امنوا اشد حبا لله. اما كانك تكون بتحب ربنا وكل حب في الورقه بتاعتك صفحه القلب دي هيكون متفرع من حبه، فهتلاقي ان ايه الموضوع، اي حاجه هتخش هتمسح، لازم تمسح. واخدين بالكم؟ لازم، يعني لازم، ما ينفعش الاثنين في صفحه واحده. ممكن تبقى مرة كده تحدث وبتاع والإنسان يحاول بقدر الإمكان يزيل، لكن إنك على طول الخط عاوز تقول أنا بحب ربنا وبحب الكفار، بحب محمد صلى الله عليه وسلم وبحب أبو جهل، وده عقلا لا يحدث، عقلا لن يتم. فالانشغالات بهذه الأمور لابد أن تزيل من القلب بقدر انشغالك بها. يقول: اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه، وهو إما خوف مقلق أو حب مزعج. يقول إن القلب ينشغل باللي بحاجة، باللي بتبعده عن، كأن ابن القيم يقول لك إيه؟ القلب ده عاوزين نشغله. مش الولد الصغير عم يجي يعيط أحيانا أنت بتشغله بحاجة؟ قاعد ما يعيط قدامك ايه، تدي له حاجه كده، طب بص مش عارف ايه الكلام ده، قدامك تلعب معاه بحاجات تانية، انت بتعمل ايه؟ بتشغله. هو قلبك عاوز الترويضه دي، ولو سرحت عن انشغاله هيروح في حته تانية، انت لازم تشغله. فنفسك مثلا تيجي لك بعد الساعه 11 12 تقول لك ايه، عاوزين نمسك الموبايل كده ونشوف اخبار العالم ايه، لا يكون في حرب عالميه وتفوتني ويفوتني التعليق عليها، فانت تقول لنفسك ايه؟ طيب مفيش مشكلة، أنا رايح ساعة وبعد كده أنا هصحى الساعة 12، هصحى الساعة 1، نبص إن شاء الله مش هيفوتنا كتير، يعني حتى لو في حرب عالمية غالبا الساعة دي مش هتكون هي فيها كل حاجة، فنفسك تضغط فتقول طيب خلاص أصلي أقرأ الورد بتاعي، أنا باقي لي فيه إيه 4 صفحات أخلصهم الأول، هخلص وتروح حاطط الموبايل جنبك وقافل النت وقافل كل حاجة، تقول نخلص ال4 صفحات دول. فأنت بتقرأ أول صفحة فيجي لك معنى جميل جدا، فنفسك تقول إيه؟ طب سبحان الله لو كتبنا الفائدة دي على تويتر يمكن الحرب العالمية تهدى والناس يشوفوا البوست بتاعي، فسبحان الله كلهم يهتدوا ويخشوا في الإسلام جملة واخد أجورهم. فتبدأ تقول لنفسك إيه؟ طب نخلص كله عشان نكتب مرة واحدة إيه 5 6 إيه تعليقات. فهو بيعمل إيه مع نفسه دلوقتي؟ قاعد أمال إيه يطبطب عليها ويروضها، فقعد يتعامل معاها ايه وبيسرح بيها، وهي عارفة ان هو عارف ان احنا الاتنين بنسرح على بعض، اسرح. هي دي سياسة النفس، هو ده ترويض النفس. نفسك هفت عليها كده ان هي عاوزة تاكل اكلة معينة تجيبها من بره، تقول لها ايه مفيش مشكلة هنتصل بالراجل بعد ما خلص اللي المحاضرة اللي بقيالي دي في السلسلة، عندي 3 محاضرات باقيين، خلاص اخلص المحاضرة دي يبقى بقينا 2. فنفسك تقول لك ايه، طب ما احنا لو كلنا الكبدة خلي بالك هننطلق ممكن نخلص 3 محاضرات. قول لها مفيش مشكلة، نخلص واحدة دلوقتي ولما ناكل نخلص كمان واحدة. فنفسك تروح ضغط عليك تقول لك على فكرة الدرس دسم محتاج حاجة تلينه، مع طب انا هكافئك هجيب مشروب معين انا بحبه لو خلصنا دي. قاعد امال يشغل قلبه ونفسه مين ويسحبها. طب انا لقيت نفسي ادتني فعلا خلصت المحاضرة اديها، واخدين بالكم؟ وبعد ما هي تاخد وكفائها اقول لها خلي بالك انا كفئتك دلوقتي، يلا على التانية بقى ننقل على المحاضرة التانية، لو ما جبتيش معايا المكافأة من بكرة ما عادش فيه مكافآت لمدة اسبوع. انت اللي عملتي في نفسك كده. ده واحد بقى يوري الله، بيوري الله انه قاعد يهذب نفسه. امبارح يوم الاربع فاتوا قراءة الورد، فيعمل ايه لنفسه؟ احنا النهارده لمدة 2 ساعة كاملين وانا صاحي مش نايم ومخلص اللي عليا، موبايلي مقفول تماما نت واتصال لمدة 2 ساعة متصلين، فيش موبايل خلاص. حتى لو خلصت وردي، حتى لو خلصت وردي طب اعمل ايه؟ ما تعملش، انزل اكنس السلم، تعملش حاجة، لكن ما في ولا تتفرج على الموبايل اللي جنبك، خلاص انتهى. في احد الاخوة عامل فكرة جميلة قوي، بيقول ايه بقى؟ هو جايب موبايل، عارفين الموبايلات الذكية بتاعت زمان دي، لان احنا من يوم ما جبنا موبايلات ذكية واحنا بقينا ايه، كتير مننا بقى غبي في التزكية يعني. لكن الموبايلات اللي كانت بتعينك على تقوى الله فاكرينها؟ الموبايلات اللي كان فيها ايه الزراير دي، من يوم ما غيرنا الزراير لللمس كده يعني بقى فيها شاشة نفسية موت. وقعتم نوكيا الله يعافيكم وعافينا. المهم هو عنده الموبايلات دي، الموبايلات دي لسه موجودة بالمناسبة يعني عند أرباب التزكية يعني. وأحيانا بتنفعك في بعض الأماكن اللي بيمسكوا موبايلاتك وياخدوها يدنوه يبصوا فيها. المهم في واحد معاه الموبايل الزراير ده، فهو ايه كل عم يلاقي نفسه بتسرح معاه يروح نطلع الشريحة خلاص ويقولوا اليوم ده موبايل زراير بس خلاص كده. فهو يروح مركب فين عشان برضو ايه حد عاوزه مش عاوزه، هو عاوز حد خلاص، فيدن بقى يبص يقول لي كل شوية امسك الموبايل ادخل بقى على ليه، ويبدا بقى يفتكر زمان كان في SMS، فيقول لك بقى خلاص عم ابعت بقى ايه رسالة، فيبعت لوالدته بقى رسالة ايه او لزوجته، او لو هي عاوزة حاجة تقول له يقول لها بعتي لي رسالة، ويبدا بقى مش معايا رصيد خلاص اتصل بيا. فنخش كده في مرحلة من الهدوء. بس دي ناس يا جماعة هو فعلا عاوز يسوق نفسه. عارفين في شاب مرة كان موبايله حصل فيه عطل يعني، فالمهم استعمل الموبايل ده فترة من الزمن، فكان معايا في رحلة وهو ماسك الموبايل التاني كده، فبقول له انت حاسس بيه؟ قال لي في البداية كان شعور وحش، بعد كده بقى شعور جميل، بقيت بنام بدري، بقيت مش بتابع العالم اللي في العالم بقى خلاص، بقى الطحونة اللي جوه دي اللي قاعدة ملت زن هديت. طبعا زمانه رجع تاني ليه لسيرته الأولى. فحافظوا على سكينتكم، حافظوا على السكينة بتاعتكم ماشي. مش هنتابع أحداث غزة؟ لا ما اتبعهاش. اللي بيسألني السؤال ده بقوله ما تبعهاش. ليه؟ لأنه مجرد سؤالك السؤال ده يبقى أنت واقع في الفكر في الفخ ده، فلا مش التابع، خلي حد يبقى يقول لك الخلاصة كده إيه من الناس اللي حواليكوا يعني، على أساس لما حضرتك تابعت عملت حاجة يعني. فاللي عاوز يتابع يتابع جمعية خيرية بتعمل مساعدات، وكل يوم يقول لهم في مساعدة النهاردة ويروح يديهم الحاجات والكلام ده. في نموذج تاني هو مع الموبايل بتاع الدورات ومع بتاع اللي بيجي بالليل يفتح عشان يدخل الدورات ويدخل عشان اللقاء بتاع يوم الخميس، اهم حاجة بتاع الخميس ده، فبيدخل من الموبايل التاني او موبايل الحياة بتاع الرنات والكلام ده ليه سكة تانية. بص يا جماعة، بدلناكش تقاوح مع نفسك. عارفين مين اللي بيقاوح دلوقتي؟ هي نفسك. نفسك تقول لك ايه؟ قول له قول له قول له هنعمل ايه في لقاء السراج المنير؟ طيب ها، قول له اقيم عليه الحجه. قول له هنعمل ايه في درس الجمعه؟ قول له اقيم عليه الحجه. قول له هنعمل ايه في فلسطين وفي البذل لدين الله؟ قول له. وهو عارف ان انا عارف ان احنا الاثنين عارفين ان هو ايه، بيفط من السفينه وبيفرق في الورد. فابن القيم بيقول اشتغال القلب بما يصد عن ذلك. بصوا يا جماعه، احنا كان في مثل دايما انا اقوله، ان يجي لك واحد مصدع في نهار رمضان على بعد العصر كده، يقول لك يا شيخ انا مصدع. تقول لك يا شيخ انا راسي مصدعه. فتقول لها ايه؟ استعيني بالله، خلاص ده كلها ساعتين. فتقول لك مش قادره. تقول لك طب حاولي تشغلي نفسك مثلا بالمطبخ. فتقول لك عملت وبرضه مصدعه. طيب حاولي ترقي نفسك، قرأت القرآن نص القرآن وما فيش، وأنا أصلا بابا شيخ في الأزهر. طيب حاولي تغسلي رأسك بمية، برضو أنا اغتسلت كاملة وما فيش. شيخ أعمل إيه؟ بالله عليك جاوبني، وعلمة استفهام بقى، وبعدين نقطتين، وبعدين نقطة واحدة، وبعدين شيخ أنت ليه مش بترد؟ يا شيخ هو ربنا وضعكم في المكان ده عشان تسيبوا الناس كده؟ هو عاوز إيه؟ ما انت لو عاوز ان انا اقول لك افطر مش هيحصل. يعني لو انت عاوزني ان انا اجيبك هنا، لا مش انا روح للشيخ هيثم بقى، الشيخ هيثم هو اللي يديك النقطه دي، لكن انا مش هديك الفكره دي. هو بيبقى عاوز ايه؟ هو عاوزك تمضي له هنا، عاوزك تدي له ايه؟ امضاء في الحته دي. انا مش هديك امضاء في الحته دي. فهو في ناس كتير بتتعامل مع نفسه بالطريقه ديت. فعما تيجي تدي له حاجه تقول له حاول تهذب تواصلك مع العالم الخارجي اللي بيشتتك واللي بيعلي مد العين والكلام ده، ايه اللي بيحصل؟ ده انه يقاومك. طب واحسن حديث، طب ومش عارف الدروس، طب مش عارف ايه. هو عاوزك تقول له ايه؟ لا خليك فخلي بالك. اشتغال القلب بما يصده عن ذلك ويحول بينه وبين الوقوع فيه. وسبحان الله، اول حاجه بتتاخد منك اول ما تموت ايه؟ يعني ربنا عافينا، يعني واحد توفاه الله في حادث، واحد توفاه الله في اول حاجه بتعمل ايه؟ بيفضوا جيوبه. اول حاجه بتتاخد منك هي اكتر حاجه شغلاك عنه. فسيبه بمزاجك بدل ما تسيبه بايه؟ مش بمزاجك. فيقول اما خوف مقلق او حب مزعج، فمتى خلى القلب من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب. أول ما القلب يبقى فاضي من خوف ما فواته أضر عليه من حصول هذا المحبوب، أو خوف ما حصوله أضر عليه من فوات هذا المحبوب، أو محبة ما هو أنفع له وخير له من هذا المحبوب وفواته أضر عليه من فوات هذا المحبوب، لم يجد بدا من عشق الصور. كلام سهل خالص. بيقول إيه بقى؟ بيقول لك لازم تشغل قلبك بالحاجه اللي تبعده عن المشكله دي، وتعمل حواجز عشان ما يوقعش. طيب ايه الحواجز؟ قال لك الخوف اللي يقلقك، خوف انت دايما قلقان من بكره، بس قلقان من بكره فين؟ ان الدولار هيوصل كام، والزيت هيبقى بكام، والسكر بقى بكام. لا مش ده الخوف. امال ايه هو الخوف؟ خوف من بكره، بتاع خوف المستقبل الخالد، الخوف من المستقبل الخالد اللي هو جنة عرضها السماوات والأرض ممكن تفوتك، أو يكون ليك مكان بس مكان قليل، وليس في الجنة قليل بس أقصد أقل من غيرك، أو درجة أقل من غيرك، ده أن أنت مرعوب منه. وأي واحد يقول لك عادي لنا أكون في الجنة، مش شرط أكون في درجة إيه، هو إنسان لا يقدر ما قدره الله. لأن هو في الفيزياء والكيمياء والعلوم وأمور الدنيا والماجستير والدكتوراه ما بيقبلش بأي حاجة. ليه؟ لأن هي عنده، هي دي المعظمة. لكن لو كان المعظم في قلبه هو ما عظمه الرب لقدم ما عظمه الرب. ابدأ بما بدأ الله وكبر ما كبره الله. ده لو أنت فعلا تريد الله. عما هتريد ربنا سبحانه وتعالى هتلاقي الحاجات التي والله العظيم حتى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. مرة كنت بتكلم مع واحد فبقول له حديث النبي لا تتراءى نارهما، يعني نار، يعني الحديث ده فيه نهي ان الانسان يساكن الكفار، فقاعد بيتكلم بجرأة شديدة جدا في السكن في بلاد الكفر بدون اي ضوابط وبدون اي كذا، فتحس ان حتى حساسية التعامل مع كلام الرسول الله انطفت. ويتيجي له بقى نفسه تسول له ان هو بيقاوم الفهم المغلوط مش كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لو هو كلف نفسه وراح شاف كلام العلماء في شرح الحديث والضوابط والحاجات دي كلها، هيلاقي نفسه ان فعلا بقى فيه غزو علماني ليبرالي في تفسير النصوص. في ناس كتير بتبص على النصوص الشرعية بعين المكاسب الدنيوية، انا هاخد ايه؟ زي كتير من النساء ممكن يقرأ النصوص الشرعية ايه مكاسبي، يعرضوا علي الإسلام أشوف عمل إيه للمرأة، كأن إن الإسلام صار وكأن الإسلام بيسوق البضاعة تسويق، يعني كأنه مسوق وهيعرض على الأخت تشتري ولا ما تشتريش، واخدين بالكم؟ فهي الأخت تبدأ إيه، اعرضوا علي الإسلام، يلا الإسلام بيقول إيه في موضوع القوامة، لا اشرح لي بقى الموضوع ده عشان لو هو هيبقى المسؤول، لا الموضوع ده ما يشغلنيش، موضوع السفر بلا محرم ها اعرضوا علي الإسلام بيقول ايه في المسألة دي، بيقول 1 2 3 4، لا لا لا الموضوع ده لا لا انا عاوز ابقى حاجة تانية. فهنا هو بيقبل بالإسلام امتى؟ بعد ما يشوف ذاته خدت ايه. فهو مركزية الذات، مركزية الإنسان، لا مركزية الخالق والرحمن. الموضوع ده مزعج جدا، فعندما تقدم ما قدمه الله هيكون عندك حساسية عالية جدا تجاه النصوص. ومن عرف قدر الرسول تعامل مع كلامه تعامل مختلف تماما، يحتاط وهو بيتكلم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما دق الأمر هيكون ليه تعامل مختلف. ليه؟ ده رسول الله، ده مبعوث الله، فلما يتكلم كلمة خلاص يبقى ده كلام ربنا مبعوث لك من خلال رسوله، ده إرشاد سماوي تتعامل معاه تعامل المعظم للرب جل وعلا المحب لكلام سيده. فقوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وانت تيجي تقول عادي تفوتني ما فيش مشكلة، اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها وانت عادي جدا، ولا فارق معاك مراجعة القرآن، ولا فارق معاك تحفظ، ولا فارق معاك انك تصاحب الوحي، مش فارق معاك وعندك برود تجاه القرآن. القصة مش قصة برود تجاه العبادة دي، هو القصة الحقيقية هو التعامل مع كلام رسول الله تعامل عادي، هو ده اللي عامل المشكلة. الصحابي كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، خلاص السواك معاه لا يتركه أبدا من يوم ما يسمع الجملة دي. ليه؟ مش عشان السمع والطاعة، لا ده عنده حساسية تعظيم وحساسية قرب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قاعد مع الصحابة رضي الله عنهم ويقول لهم لو تركنا هذا الباب، ويشير إلى أحد أبواب المسجد النبوي، لو تركنا هذا الباب للنساء، فعلى طول عبد الله بن عمر يكون قاعد فيقول سالم فوالله ما دخل منه حتى مات، ما دخلش منه تاني. هو النبي شاور على الباب بيقول له إيه رأيكم لو سيبنا الباب ده للنساء ويخشوا منه ويخرجوا، على طول هو عمل إيه؟ حساسية التعظيم بقى، ماشي، يعني في كده ايه لمسات مختلفة. فكان مجرد اللقطة في واحد كنت بقرأ في أذكار النوم كتيب، فاللي كتبه واحد بيحب ربنا بيحب النبي صلى الله عليه وسلم نرجو له ذلك، ليه قاعد يتفنن ويدور في كل النصوص وكل الأدلة وكل السنة اللي ذكرت عند النوم، ده واحد مش عاوز يسيب ملمح نبوي عند النوم. والنبي كان بينام ازاي؟ بيحط ايده ازاي؟ ها؟ وكان بيقول ايه؟ وكان بيقول ايه الاول؟ وكان بيقول ايه التاني وكان بيقول التالت، واخدين بالكم؟ العمق ده مهم قوي. ده ناس بتحب النبي، وواحد تاني عاوز يشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، اقول له وصفهولي، مش عارف يوصف. تقدر توصف النبي صلى الله عليه وسلم؟ عينه كانت شكلها ازاي؟ حواجبه كانت شكلها عامل ازاي؟ طيب اذن النبي صلى الله عليه وسلم، شعر رأسه في المقدمة، طيب كان تسريحة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان طول شعر النبي صلى الله عليه وسلم، كان كتفه من فوق عامل ازاي، كان صوابع النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة مشيته صلى الله عليه وسلم، طريقة قومه، طريقة قعدته، طريقة سنده لما كان بيسند، كل ده الصحابة نقلوه لينا بالتفصيل. والله أنا أعرف عن النبي أكتر ما أعرف عن والدي وولادي، والصحابة نقلوا لنا كده. يعني أنت ممكن ما تعرفش ابنك مثلا عينه، ما تعرفش توصفها، ما تعرفش توصف، لكن ممكن توصف عين النبي صلى الله عليه وسلم. كل صغيرة رمشه حكوه، حكوا الرمش، واخدين بالكم، حكوا عما بيتضايق اللي كان بيظهر من وجهه. وانت بقى ما تعرفش المعلومات دي كلها وتيجي في الاخر تقول ايه؟ انا عاوز اشوف النبي في المنام. انشغل بيه، انشغل بكل تفاصيله حبا ان شاء الله ترزق ودا، واخدين بالكم. المعنى ده ضروري استيعابه. فلما تلاقوا الحاجات دي في القلب هتعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى، فهتبدأ تبدأ تقدم اللي ابن قيم بيقوله ده. يقول وشرح هذا أن النفس لا تترك محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه، واخدين بالكم، لا تترك النفس محبوبا إلا لمحبوب أعلى منه أو خشية مكروه حصوله أضر عليها من فوات هذا المحبوب. ففي واحد لما انشغل بحب الكبار صغر عنده الصغار، اصلا انا خطيبي، اصلا انا مش عارف ايه، اصلا انا متعلقه بيه في الجامعه، اصلا انا بمشي معاه، اصلا انا بمشي معاها، الكلام ده كله. لو انشغلت بحب الانبياء وحب الاولياء وحب الصحابه وحب الإسلام والبذل لدين الله، هتلاقي أن القلب بدأ ينشغل فيحط الباقي في مكانه. على الأقل، على الأقل هيقل، الناحية التانية هتقل. وهذا يحتاج صاحبه إلى أمرين، إن فقد أو أحدهما لم ينتفع بنفسه. يقول لك دول لو راح خلاص. واحد، بصيرة صحيحة يفرق بها بين درجات المحبوب والمكروه فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليخلص من أعلاهما، وهذا خاصة العقل، ولا يعد عاقلا من كان بضد ذلك، بل قد تكون البهائم أحسن حالا منه، نسأل الله العفو والعافية. البصيرة هي عين القلب، البصيرة عين القلب، عين البصر، عين الجسد تبصر الأشياء فهي بصر، لكن عين القلب بها البصيرة، ترى الأشياء على حقيقتها. ودي محتاجة حاجتين، محتاجة علم ومحتاجة خلوة مع الله سبحانه وتعالى. العلم لوحده غير كافي إلا إذا كان علم نافع من مربي متصل، غالبا هتفهم. لكن العلوم اللي هي معهد شرعي ودرسنا ودرسنا وامتحانات والقصص دي وفقط، هذا العلم يراد به انه، شوفوا يا جماعه، ودي ده حاجه يعني مؤشر مهم، كل مجالس العلم اللي بتحضرها الاصل فيها انها تخليك تحب ربنا اكتر وتحب الاسلام اكتر وترحم الخلق اكتر وتقرب من ربنا في عبادتك الخاصة أكتر. سهلة، تحب ربنا أكتر، تحب الإسلام أكتر، ترحم الخلق أكتر، وانت تقرب في خلواتك أكتر. أي علم أو أي معاهد دينية أنت بتحضرها، الملفات دي ما بتعلهاش عندك قوي، راجع نفسك أو راجع المكان اللي أنت فيه. راجع نفسك أو راجع المكان اللي أنت فيه، تمام كده؟ فبيقول ابن القيم أنت محتاج حاجتين عشان تشغل القلب. أول حاجة البصيرة. إيه البصيرة؟ قالك إنك تبدأ تفرق بين المحبوبات، يا ترى المحبوب ده أعلى ولا ده الأعلى، يا ترى أنشغل بده أكتر ولا أنشغل بده أكتر. فيؤثر أعلى المحبوبين على أدناهما ويحتمل أدنى المكروهين ليتخلص أو ليخلص من أعلاهما. ابن القيم لي كلمة، ابن تيمية لي كلمة جميلة، بيقول إن إيه؟ الموفق الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. عندي حاجتين خير أيهما أعلى فأقدمها، وعندي حاجتين شر لازم أرتكب واحدة منهم فأرتكب الأقل، واخدين بالكم؟ ودي محتاجة إيه؟ محتاجة برضو بصيرة وعبادة. وزي ما قلت لكم إن البصيرة دي بتيجي من إيه؟ بركة العلم النافع بقى. ولذلك لازم يكون ليك في أخت، أنا ما زلت فاكر إن أنا وعدها بدرس، وهي سلسلة المهتدي الجديد، خلاص بداية الالتزام، كنت هقولها في نهاية رجب كده وبعدين خفت الضغط فقلت إن شاء الله لعلها بعد رمضان. أنا ملتزمة جديد لسه مفتحة عيني وصحيت، أعمل إيه؟ أمشي إزاي؟ ادوني روشتات كده امسكها تبقى خريطة كده زي خريطة الجي بي اس كده امشي بيها ان شاء الله اوصل. اعمل ايه من المحطات اللي لازم هيكون موجودة؟ ان لازم يكون في علم نافع مستمر، علم نافع مستمر. اي حد بيوقف العلم النافع خلاص. الخطوة من الخطوات يعني المحطات ان هذا العلم النافع المستمر بعضه لابد ان يكون من خلال منهجية واضحة، من خلال منهجية واضحة، مش دينا بنخبط هنا وهناك والدنيا ماشية لا لا لا. وانت ينفع تدرس تخش الجامعة بتخبط مادة في ادب على واحدة في فلسفة على واحدة في طب وديني واحدة في هندسة والدنيا ماشية قاعدين هنتخرج بالجامعة بالطريقة دي يا شيخ، تنفع؟ تنفعش. كذلك في برضو ايه في طريق بنائك لنفسك، في مرحلة الثقافة المستمرة وفي مرحلة البناء المنهجي المستمر. وأعني البناء المنهجي يعني البناء اللي من خلال منهجية، وده سهل جدا جدا جدا في حاجات تتناسب مع الناس اللي هم بسطاء جدا، وكلنا هذا الرجل، ناس بسيطة عاوزة تعرف دينها، عاوزة تعرف بديهيات الإسلام، بديهيات الإسلام. فمهم جدا ان هي تتعلم البديهيات بهدوء وبطريقة منضبطة. فالحاجة دي بتديني بصيرة، بتديني بصيرة، ويا رب نلاقي ناس متخصصة في تعليم البديهيات، في تعليم ما لا يسع المسلم جهله، ويكون في سلاسل في تعليم البديهيات. هو الحمد لله موجودة، لكن للأسف الشديد استطرادات كتير قوي قوي قوي. يعني البديهية دي ممكن تخلص في ساعتين، هو عامل لي سلسلة 20 ساعة. لا، عاوزين بديهيات تكون في غاية الكبسولات كده، بسيطة جدا، مركزة جدا، قوية. في حاجات كتير جميلة، لكن لعل يكون في منتظر أجمل ومنتظر أعمق. يبقى أول حاجة محتاجين بصيرة، محتاجين إنك تفهم. الحاجة التانية محتاجين إنك تتحرك. يبقى من الآخر هو عاوز يقول إرادة وإدارة، إرادة وإدارة. عاوز يقول إنك يبقى في تحرك بعد ما أبصرت. إيه هو بقى؟ الثاني قوة عزم وصبر يتمكن بها من الفعل والترك. فأنت تبقى عندك بصيرة إنك بدون قيام الليل لا قومة لك. دي بصيرة؟ لا، دي مش بصيرة، ده ألف به في الطريق. ف في المهتدي الجديد ألف ب في خطوات السير إلى الله. هي بالمناسبة يعني المنهجية دي هي جاية من منهجية دار الأرقم في أول 3 سنوات. بناخد أول 23 صورة نزلوا أو أول 21 صورة نزلوا في أول 3 سنوات وياخد منها المنهجية اللي تبنيه. خلاص هو بناء صحابي في 1444 أو بتبني بنفس المنهجية دي مهتدي جديد تفهم السكة ماشية ازاي. من ضمن الحاجات المحطات اللي لازم تكون عندك فيها لا نقاش يعني ما فيش نقاش فيها يعني ما فيش أي احتمالات فيها، أنت بلا قيام لا قومة لك. لا قومة لك يعني لا قومة لك. القيام اللي تقصده إيه؟ أقصد من أول ركعة الوتر. ركعة الوتر لازم يكون في قيام يومي عندك، غير كده انسى انك هيكون ليك في النهار سبحا طويلة. انسى يعني انسى، مش بتاعتك خلاص، انت مش موضوعك النهاردة. فانت احيانا تبقى تبصر القاعدة لكن محتاج ان يكون في عزم انك تبدأ تتحرك. قوة عزم وصبر يتمكن بها من هذا الفعل والترك. فكثيرا ما يعرف الرجل قدر التفاوت ولكن يأبى له ضعف نفسه وهمته وعزيمته على إثار الأنفع من جشعه وحرصه ووضاعة نفسه وخسة همته، ومثل هذا لا ينتفع بنفسه ولا ينتفع به غيره. وقد منع الله سبحانه وتعالى، هنا منع قدري يعني عاوز يقول، إمامة الدين إلا من أهل الصبر واليقين، زي حرمنا عليه المراضع كده. قال فقال تعالى وبقوله يهتدي المهتدون، شوف الكلام ابن الكلام الجميل، وبقوله يهتدي المهتدون، كلام الكبار كبير. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين، بالصبر الذي يحبه الله واليقين الذي يريده الله تنال الإمامة في الدين. وهو الذي ينتفع بعلمه وينتفع به وينتفع به الناس، وضده لا ينتفع بعلمه ولا ينتفع به غيره. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. في واحد هو في نفسه منتفع لكن سبحان الله النور بتاعه على قده، عامل شمعة داخلية محدش بيستفيد منها، وده خطر. ده خطر ليه؟ لأن لسه عنده قدر من الخسران لابد أن ياخد باله منه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، ده الأصل في البشر أن هم خسرانين، إلا المنتج الرباعي، إلا الذين آمنوا، وما فيش إيمان بدون علم فلازم يبقى فيه علم، وعملوا الصالحات، أدي الشغل، هو نور نفسه، وبعد كده وتواصوا، بدأ يبقى فيه تفاعل وفي إنارة للخارج، تواصوا بالحق، فبدأ يبقى فيه أمر معروف ونهي عن منكر وكده، وبعد كده تواصوا بالصبر اللي هي بقى المنهجية الرباعية، علم عمل دعوة صبر، بديهيات اهي، بديهيات. فالنقطة دي مهمة جدا جدا، بلغوا عني ولو آية، المهم الآية تكون انت بدأت تشتغل بيها. بلغوا عني، وأول من بلغت نفسك التي بين جنبيك، إن كنت صادق هتحرك نفسك اللي بين جنبيك وتبدأ تبلغ غيرك. طب أعمل إيه أصلا؟ ما بطبقش. طبق وبلغ. طب ينفع أبلغ بدون تطبيق؟ هتؤجر بس مع الوقت هتموت. ومن الناس من ينتفع بعلمه في نفسه ولا ينتفع به غيره. فالأول يمشي في نوره، يا سلام، ويمشي الناس في نوره. والثاني قد أطفأ نوره فهو يمشي في الظلمات ومن تبعه في ظلمته. والثالث يمشي في نوره وحده. والثالث يمشي في نوره وحده. اوعى تكون ماشي في النور وحدك. عموما غالبا النور اللي انت ماشي فيه مش نور كامل، لان لو كان نور كامل يريده الله لنور عندك المعنى ده. يقول اذا عرفت هذه المقدمة، ايه هي بقى المقدمة ديت؟ انك لازم تظبط عين القلب وعين الجسد، العينين دول لا تمدن وتغض البصر وتظبطه كوقاية، وان القلب تشتته عن ايه؟ عن غير مراد الله. وقلنا قبل كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، ربنا اللي هيجمع لك شملك. جاته الدنيا اللي فيها الدولار هيبقى ب400,000 جنيه، ايا كانت الدنيا فيها ايه، اتته الدنيا بقى دي جوه ايه، الدولار وصل فين، الزيت وصل فين، طب السكر، طب الرز، اتته الدنيا وهي راغمه من غصب عنها، هي هتجيلك. اللي عاوز الدنيا تجيله يظبط المغناطيس اللي بيجيبها. قلبك المغناطيس، قلبك بيبص في السماء، خلاص بقى السماء واسعه، قلبك يتسع فكله يجي، واخدين بالكم؟ وجعل الله غناه في قلبه لا في جيبه. مين فيكم عاوز كأنه حيزت له الدنيا؟ مين عاوز الدنيا كلها كأنها في جيبه؟ كلكم صح؟ المنهجية بسيطة خالص اللي النبي ريحك منها وريح أعصابك، بس كتير مننا مصمم يتعب أعصابه. من أصبح، أدينا أصبحنا النهاردة، آمنا في سربه، يعني آيم الحمد لله عنده أمان، إيه كمان؟ معافا في جسد، الحمد لله دي بيسمع الدرس وبتاع، حتى لو جسمه تعبان شوية هادو بيسمع الدرس وقام صلى وتوضى. عنده قوت يومه، يعني عنده قوت يومه، يعني عنده رغيف عيش وعنده حتة جبنة هيفطر بيها أو يتعشى بيها ويتغدى، والدنيا مستورة النهاردة. يقول النبي فكأنما حيزت له الدنيا. تعالى كده من الناحية المنطقية، اللي هياكل النهاردة كباب ومش عارف ايه وايه وايه من احسن مطعم في العالم، شبع ولا ما شبعش؟ شبع. طيب واللي كل عيش وجبنة شبع ولا ما شبعش؟ هيشبع، او هيسد جوعه ولا مش هيسد؟ هيسد جوعه، فده سد الجوع وده سد الجوع، واخدين بالكم؟ اللي نام النهارده في على اسره بتطل على اجمل منظر في العالم، واللي نام النهارده على بلاط وقام الحمد لله خد كفايته من النوم، ده قام مرتاح وده قايم مرتاح، ده قام مرتاح، ده نام وده نام، وكله مر، ده مر وده مر. الفيتامينات والمعادن يا شيخ بتختلف من اكل لاكل، صح كلامك صح، بس الدود هياكل كل الجسم ده، اول ما تخش قبرك الدود هياكل بقى الفيتامينات وكل الحاجات دي هياكلها، فخلي بالك. ايه كمان؟ يبقى ده نام وده نام، وده أكل وده أكل، وده كان عنده حراس وعنده فحس بالأمان، ولو كان حس بالأمان ما كانش جاب حراس، بس خلينا نقول إنه أمان، والتاني ما عنده أي حاجة وقايم خلاص قايم برضو، إيه؟ فيبقى كده حيزت له الدنيا ولا مش حيزت له الدنيا؟ كأنما حيزت له الدنيا، الدنيا الدنية، الدنيا البسيطة، الدنيا الإيه. طيب لما أنا أكون بقى طموحي اليومي ان التلاتة دول يزيدوا، ما اجيبش الحد الادنى فيهم، فده انك طول عمرك على فكرة اللي ده بيبقى طموحه ما يعرفش يعمل عشر معشار مع عشير اللي بيحصل في غزة، ما يقدرش يبذل لدينه، ما عندوش استعداد يعمل كده، لا انا مش هدخل انا في صراع وجودي، مش هدخل انا صراع اجاهد على فكرتي وعلى مبادئي وقيمي، مستحيل، لا يا عم الشيخ، اكل العيش، اكل عيشي انا واخد ماجستيري واخد دكتوراتي وعيالي. هي دي الشخصيات اللي لو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم مش هتطلع احد، ولو كانت مع النبي مش هتطلع الاحزاب، ولو كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له بدر لا انا خاف اموت واسيب زوجتي لوحدها. طب وعيالي؟ عشان كده لابد ان ياتيه في الارض فعلا. عموما ده طريق يختار الله له من يشرفه. فمحبة الله، يقول ابن القيم إذا عرفت هذه المقدمة فلا يمكن أن يجتمع في القلب حب المحبوب الأعلى وعشق الصور أبدا، بل هما ضدان لا يلتقيان. زي بالضبط كده، حب الأغاني وسماع الأغاني والموسيقى والكلام ده، وبحب بقى إيه؟ صور القرآن وسماع. مستحيل يا نجم، مستحيل يا نجم، يعني مستحيل. مهما تقول انا جربت وعرفت، هقولك زي بالظبط اللي بنقوله ما ينفعش تصلي الا بوضوء، قال لي بس انا صليت قبل كده بدون وضوء ونفعت. شفت النفعان ده؟ هو النفعان اللي انت بتقول عليه برضه. بل هما ضدان لا يتلاقيان، بل لابد ان يخرج احدهما صاحبه. فمن كانت قوة حبه كلها للمحبوب الأعلى الذي محبه، محبة ما سواه باطلة وعذاب على صاحبه، صرفه ذلك عن محبة ما سواه، وإن أحبه لم يحبه إلا لأجله ولكونه وسيلة له إلى محبته، أو قاطعا له عما يضاد محبته وينقصه. يقول والمحبة الصادقة تقتضي توحيد المحبوب وأن لا يشرك بينه وبين غيره في محبته. وإذا كان المحبوب من الخلق يأنف ويغار أن يشرك محبة غيره من محبته ويمقته لذلك ويبعده ولا يحيضه بقربه ويعده كاذبا في دعوى محبته، مع أنه ليس أهلا لصرف قوة المحبة إليه، فكيف بالحبيب الأعلى؟ يا سلام، كيف بالحبيب الأعلى؟ اتنين متجوزين بقالهم 16 سنة ومتجوزين بعض بقى، وإيه والحب خلاص لط السما، حبوا بعض قوي قوي، فزوجته كده بقى إيه في، وهم بيصحروا عشان يصوموا يوم الخميس، فجايباله بقى السحور وبتاع والكلام ده كله، وبعدين خلاص بقى على الفجر ساعة، فهي قالت له بقول لك إيه يا أبو ياسر، أنا عاوز أقول لك معلومة، حاجة في قلبي بقالها فترة نفسي أقولها لك بس أنا كنت محرجة، بس عشان حبي ليك قلت لازم أسرب ليك. اللي هقول يا أم ياسر، قالت له بص يا أبو ياسر، أنت أحب واحد في الكون ده ليا، محبش حد زيك. لا بتحبيني قد إيه؟ السؤال اللي بيتقال لأولادك الصغيرين دول، قد السما كلها، قد الهوى. فقالت له أنا بحبك 98%. طبعا ابو ياسر كان ماسك كوبايه الشاي وبقى على الفجر 4 دقايق، كان باقي اخر شفطه فيها، فسابها. قال له ال 2% يا ام ياسر؟ قالت له ده بقى مين؟ لعبد الرحمن. قال لها مين عبد الرحمن ده يا ام ياسر؟ قالت له ده كان معايا في اداب في عين شمس، كان ولد تحفه سبحان الله، خطف قلبي من وانا في ثالثه جامعه، من يوم هو واخد 2% دي. انتوا عارفين دلوقتي ام ياسر فين؟ مش هتكون حاضرة اللقاء، صح؟ شفتوا انتوا، تخيلتوا المشهد ده، ان 2% هو ما قبلش رغم ان الجو بقاله 16 سنة واخد الحب كله، بس هي صرحته قالت له لا هو ما يقبلش، الا ان ده يكون خاص بي انا، القلب ده انا بيكون يعني مقفول عليا، صح كده؟ ولله المثل الاعلى والاعلى، فكيف بالحبيب الاعلى الذي لا تنبغي المحبه الا له وحده. تيجي تقولي بقى انا بحب ربنا بس بحب الاغاني برضو ايه، وبحب كذا وبحب كذا وبحب كذا وبحب كذا وبحب كذا، يعني لا، لازم قلبك يكون صافي لله. وعما تيجي تعمل معاصي وجاي تعملها وانت متضايق، تعملها وانت اتغلبت مرة واثنين وثلاثة، لكن على طول الخط، على طول الخط عندك حب لا يحبه حبيبك، فاهمين؟ فبيقول لك كيف بالحبيب الأعلى الذي لا تنبغي المحبة إلا له وكل محبة لغيره فهي عذاب على صاحبها ووبال، ولهذا لا يغفر الله سبحانه أن يشرك به في هذه المحبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي حب أنا في قلبي، أي حب فطري أو أي حب بسبب أنه بيقربني لربنا، فهو من حبك لله سبحانه وتعالى، عشان ما حدش يفهم الموضوع ده غلط. أنا بحب زوجتي، بحب ابني، ده محبة فطرية، أو بحب الشيخ اللي بيعلمني، بحب الدرس، بحب مش عارف الكتاب اللي أنا بذاكر فيه، بحب كذا بحب كذا، كل هذا من الحب لله وفي الله. ماشي، النقطة دي مهمة يعني. لكن أنا أتكلم عن الحب الذي يحجبك عن الله، الحب الذي لا يريده الله. ماشي، موضوع التعلق حب الآخر حب تعلق، ما برضو التعلق الغلط في تعلق صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب خديجة حتى بعد ما ماتت، لا والله ما أبدلني خير منها، اللهم هالة، واخد بالكم؟ فده نوع من أنواع الحب الصحي العالي. فالمعنى ده مهم قوي. احنا بنتكلم عن ان التعلق المرضي من مؤشراته، ان شاء الله نبقى هنتكلم فيها كده كده، هي التعلق المرضي من مؤشراته أنه يحجبني عن الله سبحانه وتعالى، يحجبني عن أورادي، يحجبني عن اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم، يحجبني عن الانطلاق في طاعة الله سبحانه وتعالى. هو ده من المؤشرات القوية، واخدين بالكم؟ يقول ابن القيم: فمحبة الصور عنده أن هي الحاجات المحسوسة، يعني تفوت محبة ما هو أنفع للعبد منها، بل تفوت محبة ما ليس له صلاح ولا نعيم ولا حياة نافع إلا بمحبته وحده. فهو قاعد أمال يبص في صورتها، وقاعد أمال يتابع كذا. طب يا ابني بص في مصحفك، لا بص في ينفع، لا ما مش فاضي. فليختر إحدى المحبتين، فإنهما لا تجتمعان في القلب ولا ترتفعان منه، بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق للقائه ابتلاه بمحبة غيره. ولا بد، من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق إلى لقائه، أعرض عن الشوق إلى لقائه. إيه علامات الشوق؟ واحد يقولك أنا مشتاق أقابل ربنا. مين كم واحد فيكم مشتاق لقابل ربنا، عنده شوق إلى لقاء الله؟ مين كم واحد منكم عنده الشوق إلى لقاء الله؟ الشوق، الشوق يعني نفسه، منعينه. تاني، انك دايق كده، دايق من جواك، عندك كل اللي قال انا هتلاقيه عنده، مش بيترعب من الموت او مش بيترعب من فكرة الموت، خلينا اكون اكثر دقة يعني، مش بيترعب من فكرة الاخرة، ومش بيتوتر من تقلبات الدنيا. كل اللي قال انا المفترض كده ليه؟ أصل هو منتظر، العبد المنتظر. لكن اللي بيقولها لسانا لكن ما خدش باله من الكلام ده، اللي بيقول لي أصل أنا خايف من ذنوبي، عندك شوق إلى لقائه ورايح له بذنوبك، ما تخلصها يا عم، خلص أول بول. لكن قاعد مكمل فيها وتقول لي أنا عندي شوق بس خايف من ذنوبي، أنا خايف إن هو إيه يعني، أنت عارف كده اللي داخل على كمين ومعاه حتة حشيش ويقول لي أنا نفسي أقابل الضابط، سيب الحشيش. طيب، نسأل الله العفو والعافية، ربنا يرزقنا وإياكم حسن الإقبال عليه والقبول منه. يقول: بل من أعرض عن محبة الله وذكره والشوق للقائه ابتلاه بمحبة غيره، فيعذبه بها في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، فإما أن يعذبه بمحبة الأوثان أو بمحبة الصلبان أو محبة النيران أو محبة المردان أو محبة النسوان أو محبة الأثمان أو محبة العشراء والخلان، أو مشيت معاه بقى أي ألف ونون، أو محبة ما دون ذلك، فهو في غاية الحقارة والهوان. فالإنسان عبد محبوبه كائنا ما كان، إنسان عبد محبوبه كائنا ما كان. أنت القتيل بكل من أحببته، فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي. فمن لم يكن إلهه مالكه ومولاه، كان إلهه هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وهو متمكن على العلم، وختم على سمعه وقلبه، هذه الآية تجث بالقلب، فعلا تجد قلبك قد جثى. ليه؟ شوفوا الآية بتقول: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. هو بقى حطت هواها وقعدت تطوف حواليه. وأضله الله على علم، يعني هو ضل وهو متمكن مع العلم. طيب الرجل ده لو هيرجع عايزينه يرجع يعمل ايه؟ نشوف منافذ الرجعة. اول حاجة السمع، يمكن يسمع درس ختم على سمعه، بقى السمع ما عادش بيفيده، يمكن قلبه يتحرك وقلبه. اذا البصر ممكن يعمل اي حركة، وجعل على بصره غشاوة. لابد انك تجد، لو انت مش حافظ الآية بس قلبك حاضر، هتجد ان قلبك بيقول ان الآية قالته، هتقول ايه؟ يا ربي فمن يهديه من بعد الله. مين هيهديه ده؟ فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون. فوقوا بقى، افلا تذكرون. فنسأل الله السلامة، نسأل الله ان يجعلنا ممن يقدم ما يريد مولاه لا ما يريد هواه، وان يكون هوانا تبع لما يحب مولانا. طيب الله ذكركم، ويسر الله أمركم، وغفر الله لنا ولكم، ورزقني وإياكم حسن العمل، حسن الخلق، وحسن الختام.